ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، خلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حيث وقفنا في التعليق، كنا وقفنا عند ما ذكره الشيخ رحمه الله من أمثلة على الاشتباه الذي وقع عند الطوائف، فذكر رحمه الله ثلاث طوائف. الطائفة الأولى اللي هم أصحاب وحدة الوجود، وهؤلاء يعظم الناس اشتباها وغلطا وضلالا عندما جعل وجود الرب هو وجود العبد، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الذين يزعموا أن الوجود جعلوه لفظا مشتركا، جعلوه من الألفاظ المشتركة فقط، وهذا خلاف ما عليه عامة العقلاء، بل الوجود والأصل في الألفاظ كلها كما قلنا الأصل فيها ماذا؟ أنها متواطئة، فجعلوا الوجود لفظا مشتركا مجرد اشتراك في اللفظ، وخالفوا ما عليه العقلاء أن الوجود لفظ متواطئ وينقسم إلى وجود الرب ووجود العبد، وأن هناك اتفاق في اللفظ والمعنى وليس في اللفظ فحسب، هناك اتفاق في اللفظ والمعنى وافتراق في ماذا؟ في الحقيقة والكيفية. وعرفنا هذا، يعني قاله الشير الثاني والرازي في أحد قوليه، وإلا فجمهور أهل القبلة على خلاف ذلك، بدءا بأهل السنة والجماعة وأيضا كذلك الأشاعرة والمعتزلة، كلهم يقولون أن لفظ الوجود لفظ متواطئ. الطائفة الثالثة توقفنا عندها هم الذين يعني جعلوا ما يوجد في الأذهان جعلوه موجودا في الخارج، يعني هذه الشيء الذي في الذهن توهموا أنه موجود في الخارج، وسبقا قلنا ما يكون في الذهن لا يكون موجودا في الخارج إلا بعد التقييد والتخصيص والإضافة. فهؤلاء غلطهم من جهة ماذا؟ من جهة أنهم لما رأوا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود ظنوا أن هذا القدر المشترك أو الاسم العام الكلي ظنوا أنه موجود في الخارج، وليس الأمر كذلك، بل هذا في الذهن ولا يكون موجودا في الخارج إلا بعد الإضافة والتخصيص. عندما نقول وجود أو نقول حياة أو سمع أو بصر كل ذلك في الذهن لا يكون موجودا في الخارج إلا إذا أضفنا، فقلنا نعني حياة زيد، نعني حياة عمر، نعني وجود الرب سبحانه وتعالى، نقصد وجود المخلوق، فإذا قيدنا وخصصنا وأضفنا صار موجودا في الخارج. وذكرنا في آخر المطاف أن قال بهذا الرأي الفاسد اللي هم أولا فيثاغورس لما ظن أن الأعداد موجودة في الخارج، والأعداد ليست موجودة وإنما موجودة المعدودات، لما تقول ثلاثة فهذا عدد في الذهن لا يكون موجودا في الخارج إلا إذا قيدت قلت أعني مثلا ثلاثة رجال مثلا. أيضا كذلك ذكرنا هذا عند أفلاطون، هذا بين واضح، فأفلاطون صاحب المثل الأفلاطونية يظن مثلا أن الحيوان أو الفضيلة أو كذا أن هذه موجودة إيش في الخارج، هي ليست موجودة في الخارج إلا إذا أضفت بقيت. والثالث اللي هو أرسطو عندما أثبت يعني جواهر أو يعني أجسام إنجاز العبارة مجردة في الخارج، مجرد خارج مجرد عن الصفات مقارنة للأجسام المحسوسة. فمثلا هذا زيد الآن أمامنا موجود في الخارج، ليس كذلك زيد ولا مثلا هذا الكتاب ولا مثلا هذا الشخص عبد العزيز موجود أمامكم، هذا وجود محسوس كما لا يخفى. فيقول لك هذا الوجود المحسوس مثلا لزيد أو لعمر أو لفلان له ما يقارنه إيش من الوجود المجرد، لكن هذا الوجود المجرد هو في الحقيقة في الذهن. لكن تبقى المشكلة أيضا عند أرسطو كما هي عند شيخه أفلاطون أن هذا الوجود الذهني جعله موجودا عيش في الخارج. يقول شيخ الإسلام أثبتوا جواهر على أرسطو، أثبتوا جواهر معقولة مجردة في الخارج، مجردة يعني عن الصفات في الخارج يعني في خارج الذهن، مقارنة للجواهر الموجودة المحسوسة. يعني معنى إيش؟ عندك زيد هذا الموجود له ما يقارنه من إيش؟ من الوجود الذهني، فجعل الوجود الذهني إيش في الخارج وليس الأمر كذلك. الفرق بين المقالتين بين من جعل الوجود، الفرق بين المقالة وبين المقالة الأولى الشيخ الإسلام فرق تفريق يعني جميل. لما تنظر المقالة الأولى مقالة الاتحادية أو أصحاب وحدة الوجود، فهؤلاء جعلوا الاثنين واحدا، كذلك لما قالوا وجود الرب هو وجود إيش العبد، جعلوا الاثنين إيش واحدة. والطائفة الثالثة ماذا؟ جعلوا الواحد إيش؟ ماذا؟ جعلهم اثنين. يعني مثلا أنت الآن زيد عندنا شخص، نعم، فجعلوا زيدا إيش موجود في الخارج وزيد أيضا إيش موجود إيش في الذهن، أثبتوا الوجود الذهني وجعلوا في الخارج. فالشخص الواحد جعلوه اثنين، وأهل الاتحاد جعلوا اثنين إيش واحدا. على كل يؤفكوا عنهم من أفك. انتهينا من كلام هؤلاء الذين ظلوا في هذه المسألة، وذكرنا بعض الحالات في وقتها. قال الشيخ رحمه الله بعدها رحمة الله عليه، قال رحمه الله: ومن هداه الله سبحانه وتعالى فرق بين الأمور، وإن اشتركت من بعض الوجوه علم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. طبعا هذا كل إيش من باب اللف والنشر، الجمع اللي هو إيش التشابه، والفرق اللي هو إيش الاختلاف. ومر بنا أن الاختلاف معناه في القرآن هو إيش التضاد، أليس كذلك، والتعارض، وليس بمعنى إيش عدم التماثل كما هو عند المتكلمين. وهؤلاء الذين هداهم الله تعالى لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه يعني بين المتشابه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. فالذين من الله تعالى عليهم بالهداية يفرق بين هذه الأمور وإن اشتركت أو وإن اشتبهت. فإذا كان هناك اشتراك أو اشتباه أو اتفاق بين وجود الرب وجود العبد، فهذا الاتفاق أيضا فيه أيضا ماذا؟ فيه افتراق، فثمة افتراق وثمة إيش اتفاق. فالرب موجود سبحانه وتعالى والعبد موجود، فهناك اتفاق في اللفظ والمعنى أن الله تعالى موجود وليس معدوما، وأنت موجود ولست أيضا إيش معدوما. لكن هذا الاتفاق هو كما قلنا في القدر المشترك، هو في اللفظ والمعنى، لكن فيه افتراق في الحقيقة والكيفية. والفرق بينهما يعني كما لا يخفى بون شاسع جدا لا يعلمه إلا الله. فأنت موجود لكن وجودك مسبوق بالعدم ويلحقك الفناء، أما وجود الرب سبحانه وتعالى فليس مسبوقا بالعدم ولا يلحقه الفناء. الشيخ رحمة الله عليه، ونحن في زمن نسأل الله لنا ولكم الثبات، زمن فتن وزمن شبهات واشتباهات ويعني أمور يعني توقع في الحيرة أحيانا، توقع في التراجع كما هو مشاهد. فشيخ الإسلام رحمه الله يعتني بهذا الجانب، جانب دائما يؤكد على جانب من هداه الله، سؤال الله تعالى الهداية. ولا تكاد تجد كتاب لشيخ الإسلام إلا وتأتي هذه العبارات، سواء في مثل هذا المقام أو حتى في آخر كتاب، يأتي معنا في هذا الكتاب وفي غيره دائما تجد الشيخ يقول: ونسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواننا. فطالب العلم والمشتغل بالعلم الشرعي كلما أقبل على العلم، كلما يعني وجد فعلا أنه يعني في غاية الافتقار والانطراح والحاجة إلى ماذا؟ إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فكيف بمثل هذا الزمن الذي يعني كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه الفتن، فالشخص أحوج ما يكون إلى ماذا؟ إلى سؤال الله تعالى الهداية. لأن أحيانا الشخص يعني نسأل الله لنا ولكم الثبات، ربما أن الشخص إذا حصل شيء من العلم قد يطغى، وكما يقول ابن القيم رحمه الله عند لما ذكر الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فقول الشخص يطغى إذا كان عنده مال، فكيف إذا كان عنده إيش علم أو حال؟ فهناك طغيان، بعض الناس عنده علم لكن يطغى، يعني يكون عنده يعني ازدراء واحتقار آخرين، أو عنده شيء من القبيل، أو عنده شيء مثل من العبادات حال فيحتقر من دونه أو العصاة. والواجب العكس، أن الشخص إذا من الله عليه بالعلم أن يزداد انكسارا وافتقارا إلى الله تعالى كما هو دأب الراسخين في العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام، يقول من اشتبه عليه ذلك، إذا اشتبه عليك أمر عليك ذلك أو غيره في المثل اللي كانت حدث أنا في موطن، فليدعو بما رواه مسلم، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اقتلي فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقال في موضع آخر: والعبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه، فبذكر الله تعالى والافتقار إليه يهديه الله ويدله. وذكر حديث أيضا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، وذكر حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. وقال في موضع ثالث: وبكل حال، هكذا قشر، وبكل حال فالعبد مفتقر إلى الله في أن يهديه ويلهمه رشده، وإذا حصل له علم بدليل عقلي فهو مفتقر إلى الله في أن يحدث في قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعها في أن يحدث في قلبه، فهو مفتقر إلى الله في أن يحدث في قلبه تصور أن يحدث في قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعها في قلبه، ثم يحدث العلم الذي حصل بها. إلى أن قال: وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه، يعميه الله تعالى ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون الرجل من أبلدهم وأضعفهم نظرا ويهديه الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول، لا تحول من الحيرة إلا به، كلمة استعانة. كذا قال رحمه الله في الدرء التاسع 34، والموضع السابع الآخر الفتاوى الرابع 39، والموضع الأول: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو، في الحموية في آخرها، طبعا تحقيق التويجري صفحة 49-500. طيب، قال بعدها: وهذا كما أن لفظ إن ونحن إلى آخره، هذا المقطع الذي سمعناه تحدث الشيخ عنه في مواطن متعددة، نذكركم لحالات ثم يعني نتدارس هذا التقرير. تحدث عن الشيخ في بيان تلبيس الجهمية 98-400، والفتاوى 35-200، والثالث 45-100، الثالث 45-100 اللي هو الفرقان بين الحق والباطل، والسابع 77-300. يعني هذه المواطن إذا رجعنا إليها يعني توضح هذا الكلام وتزيده بيانا. طيب، نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفة إلى آخره. يعني الشيخ يعطيك مثال عن ما يقع فيه اشتباه، ومن ذلك مثلا ما يأتي في القرآن مثلا قضية إيش نحن، إنا نحن نزلنا الذكرى، أو مثل قول تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذه الصيغ، صيغ الجمع، قد تكون محل اشتباه من جهة ماذا؟ أن لها أكثر من معنى، لكن المحكم كما مر بنا لا يحتاج إلى بيان، معناه واضح وبين. فهنا قد يقع الاشتباه من جهة إنا ونحن، قد يطلقها الواحد العظيم على نفسه، أو يطلق على الواحد العظيم فيصف نفسه بإيش؟ بنون العظمة، نحن فعلنا كذا، إنا فعلنا كذا. وقد يأتي مثل إنا ونحن يراد بإيش؟ الجماعة الذين يعني يشتركون في أمر من الأمور، فهذا يقع في اشتباه. و يعني كما بين أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أن آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، أن سبب نزولها نزلت النصارى الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وكان هذا من إيش؟ من فتنتهم ومن زيغهم، أنهم قالوا أن قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وما جاء في معناه أن هذا يدل على إيش؟ تعدد الآلهة، كذا قال هؤلاء النصارى الضالون. فالمقصود أن هذه قد تكون محل اشتباه. قال الشيخ عندك هنا يتكلم به الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون له. طبعا الشيخ لما يقول أعوان هو باعتبار إن ونحن لما تنظر له باعتبار جنسه ما هو باعتبار حق الله، لأن الله ليس له معين، فهذا مما قد يقع الاشتباه فيه. لما الشيخ يقول هنا وله أعوان باعتبار إن ونحن عند الإطلاق ليست بحق الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا معين له كما لا يخفى على الجميع. والدليل الله تعالى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي الله تعالى لا ظهير له أي لا معين له. فالمقصود أن هنا الأعوان باعتبار إيش؟ إن ونحن عند الإطلاق. ولهذا الشيخ تجد في مواطن إيش يقول إيش يعبر إيش بمثلا مماليك، يعني فلما يقال مماليك فلا شك أن الجميع إيش هو إيش ملك الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. قال فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكرى ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكم في قوله وإلهكم إله واحد ونحو ذلك. نعم إذا احتج بهذه الآية على تعدد الآلهة فنأتي إيش إلى ما كان محكما لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل الآية التي ذكرها المؤلف، مثل قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وما من إله إلا إله واحد قل هو الله أحد وما في معناه. قال وكان ما ذكر من صيغ الجمع مبينا لما يستحق من عظمه. إذا لما تأتي إن نحن نزلنا الذكرى صيغة جمع وهي محتملة فهذا الاحتمال يقطعه ماذا؟ المحكم البين اللي هو إيش وإلهكم إله واحد. فإذا رددناه إلى المحكم اتضح لنا إيش ما قد يشتبه، وأن المراد إن نحن نزلنا الذكرى أو قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا المراد بذلك أن إيش نون إيش العظمة، وأن الواحد العظيم يعني يخبر عنه إيش بماذا بالجمع. وإذا كان هذا يعني ديدن الملوك والرؤوس أنه يخبر عن نفسه بالجمع فالله تعالى حق وأولى بذلك سبحانه وتعالى. هذه من المواطن التي نذكر في هذا المقام. يقول الشيخ في أحد المواطن السابقة 17-77-300 يقول إنما تقال الواحد الذي له أعوان، إما أن يكون شركاء له وإما أن يكون مماليك له. يعني لما تأتي المخلوق يقول إن مثلا نحن فعلنا كذا قد يكون هؤلاء شركاء له، أليس كذلك؟ شركاء معه مثلا في تجارة ونحوها، وقد يكون عبارة عن إيش من المماليك من العبيد الذين إيش يباعون ويشترون. وقال أيضا رحمه الله فإذا فعل أعوان الملك فعلا بأمره قالوا نحن فعلنا، لأنه أي الملك إنما يفعل بأعوانه، والله سبحانه وتعالى هو رب الملائكة عليهم السلام وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهو مع ذلك خالقهم وخالق أفعالهم وهو غني عنهم، وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه. فإذا كان الملك يقول عن نفسه وهو محتاج لمماليكه أو لمن عنده، إذا قال وتحدث بنحن وإنا فالله تعالى إيش أحق وأولى بذلك. أيضا من الأشياء التي ذكر الشيخ رحمه الله يقول إن ما جاء في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى أو إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذه تأتي في إيش في الأفعال التي يرسل فيها الملائكة. فنزول الملائكة عن طريق من؟ نزول الوحي عن طريق ملائكة، ليس كذلك؟ الوحي الله تعالى يعني ينزله على من شاء من رسله عن طريق جبريل عليه السلام. فالشيخ يقول في موطن ثالث يقول أن الله تعالى إذا ذكر الأفعال التي يعني يرسل فيها الملائكة قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا أو نحو ذلك يعني. لكن لما يأتي الآيات التي فيها يعني إفراده بالعبادة ما يأتي نحن وإنا، وإنما يأتي إيش بضمير الإفراد، فإياي فارهبون فإياي فاعبدون. يقول الشيخ رحمه الله ويفرقون بين ما قيل فيه إياي وما قيل فيه إنا لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه إذا كان رسله، ولهذا لا يقول فإيانا فاعبدوا ولا يقول فإيانا إيش فارهبوا، بل متى جاءت الأمور بالعبادة والتقوى ذكر نفسه وحده باسمه الخاص سواء كان إيش اسما ظاهرا أو إيش أو مضمرا. أيضا من من من تلبيس النصارى الذي ذكر الشيخ في موطن من الحالة السابقة أنهم لما يعني عند قوله تعالى أم كنتم شهادة حضر يعقوب الموت إذن قال لما قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فلاحظ النصارى الضالون قالوا هذا إيش يدل على إيش تعدد إيش الآلهة، لما قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قال هذا إيش أنه فيه إثبات تعدد الآلهة وأنها ثلاثة. فنفس الكلام هنا أن هذا موطن اشتباه، وهذا الموطن الاشتباه يرد إلى ما كان إيش محكما، وأن هذا العطف هنا وإله أبائك إبراهيم ما هو معنى تعدد الآلهة، هذا ليس تعدد الموصوف إنما تعدد ماذا تعدد الصفات، ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد إيش الموصوفين، مثل ما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق سوى والذي قد، هذا إيش تعدد صفات، ولا يلزم من تعدد الصفات كما هو معلوم تعدد إيش المصير. فالمقصود كما بين الشيخ أن العطف هنا لما قال وإله إبراهيم العطف إما يكون لتغير الصفات وإما تغير الذوات، فإذا كان محل اشتباه فيرد إلى ما كان إيش محكما مثل إيش قل والله أحد أو وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. هذه بعض تعليقات الشيخ رحمه الله الذي ذكرها في مواطن سابقة حول الاشتباه عند قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون ما جاء في معناه. يبقى عندنا ما ذكره في الأخير وهو كلام بين، يعني أنها الافتراق في الحقيقة والكيفية بين لما قال وأما حقيقة ما دل عليه ذلك وحقائق الأسماء نعم، فإذا كان هناك مثلا اتفاق في القدر المشترك لكن الحقيقة والكيفية إيش يعني بينهما يعني بون شاسع لا يعلمه إلا الله. وذكر عندك مثل إيش قضية مثلا الملك لما يعطي أحد من البشر وقد أمرنا لك بعطاء فتجد إيش الحاجب أو خازن المال يعلم بذلك، أما الله سبحانه وتعالى فهو بكل شيء عليم وقد يأتي الرزق والعطاء دون إيش أن يعلم به أحد من الناس. قالوا بهذا يتبين لك أن التشاور يكون في الألفاظ المتواضعة. أنا قرأتها يا أبو سعد. طيب نعم يقول التشابه في الألفاظ المتواطية هو في الألفاظ المشتركة يعني يقع اشتباه. فالألفاظ المتواطية لما تقول مثلا إيش مثل لك مثلا لما تقول نهر فالنهر يعني قد يقع اشتباه أهو نهر الجنة أم نهر الدنيا، لكن لما يأتيك مثل الآية التي ذكرها المؤلف فيها أنهار من ماء إذن يدور اشتباه، إذن فيها يرجع إلى ماذا إلى الجنة فيها أنهار من ماء، ولما يقول غير آس أيضا يزول الاشتباه أكثر لأن نهر الدنيا يرد عليه إيش أن يكون إيش آسنا متغيرا. هذا مثال اشتباه في الألفاظ المتواطئة، النهر من الألفاظ المتواطئة. الألفاظ المشتركة يعني يرد فيها الاشتباه لما تقول مثلا إيش مثلا مثلا تقول مثلا المشتري، لما تقول مشتري يشتبه، لكن لما تنظر مثلا إلى الاستعمال أو السياق يزول اشتباه. فلما تقول مثلا تنظر مثلا الفواتير الموجودة مكتوب إيش البائع وإيش المشتري خلاص ما حد يفهم من هذا المشتري إنه الكوكب صح ولا لا، لكن لما تقول مثلا نظرت في الكون ورأيت المشتري مثلا أو شاهدت المشتري، واضح أنها أردت بذلك إيش الكوكب. فيدل الاشتباه إيش من خلال هذا السياق. قال وإنزال الاشتباه بما يميز أحد المعيين من إضافة لما تقول إيش نهر الجنة، أو تعريف لما تقول تعرف يعني، فالتعريف أيضا إيش يزيل إيش الاشتباه ويزيل ما قد يوهمه القدر المشترك من إيش من اتفاقه في القدر المميز. طيب تفضل. قال ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن تأولت على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، وذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا خربت أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الشيخ يقول هنا ولهذا كان الأئمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما لا يخفى ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا التقرير والكلام عن كتاب الإمام أحمد قرر الشيخ في غير موطن، يعني عنوان كتاب الإمام أحمد احتفى به الشيخ كثيرا، ولا يخفى على الكثير من طلبة العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعتني بتقريرات تقريرات الإمام أحمد، بل ويشرح خاصة هذا الكتاب. فهذا الكتاب اللي هو الرد على الزنادقة يعني ذكره الشيخ في مواطن متعددة من كتبه، والباحث القدير درش العجمي لما حقق الرد على الزنادقة يعني يقول أن شيخ الإسلام ذكر هذا الكتاب، ذكر هذا العنوان، ذكره في أكثر من 15 موضعا. فالمقصود أن الشيخ يحتفي بهذا الكتاب، وتجد يقف عند بعض عبارات الإمام أحمد ويشرحها ويعلق عليها. أهم الحالات عندنا في تبيين هذا العنوان عنوان الكتاب، لأنه مهم معرفة عنوان الكتاب، ذكر ذلك في عدة حالات في بيان تلبيس الجهمية الثامن صفحة 500 والدرء الأول 107 والفتاوى الثالث عشر صفحة 44 و100 اللي هو الفرقان، الثالث عشر صفحة 44 و100 والسابع عشر صفحة 64 و300 يبدو من تفسير سورة الإخلاص. يعني هذه أهم المواطن، وفي مواطن يعني قريبة من هذا. طيب إذن عندنا أولا نبدأ بعنوان الكتاب. العنوان يعني حتى يتنبه الأخوة الكرام، العنوان هو بهذا الطول يعني قرابة يعني سطر ونص، عنوان هكذا: الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. هذا عنوان الكتاب كله، هذا عنوان الكتاب كاملا. طيب الذي همنا في كلام الشيخ الإسلام نأخذه بإجمال أن الشيخ الإسلام يقرر ويبين لك أن إمام أهل السنة أحمد رحمه الله أن أحمد لا يذم التأويل مطلقا وإنما يذم ماذا؟ التأويل إيش؟ التأويل بس. لما قال إيش؟ وتأولوه على غير تأويل. فالإمام أحمد لا ينفي التأويل مطلقا، ولهذا مر بنا في أول قاعدة الخامسة كيف أن الشيخ رحمه الله بيّن لك أن لفظ التأويل في إجمال في اشتراك فلا ينفى بإطلاق ولا يثبت بإطلاق. فقوله رحمه الله فيما شك فيه وتأولته على غير تأويله، وهو ينفي ماذا؟ أن يتأول القرآن على غير تأويله. ما معنى هذه العبارة؟ يعني أن يتأول القرآن على غير مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهو لا يذم التأويل مطلقا، وإنما يذم التأويل إيش؟ التأويل الباطل، يذم التأويل الباطل. فقوله رحمه الله وإنما ذمهم لكونهم تأولوا على غير تأويله، المراد به إيش؟ التأويل الباطل، أو بعبارة أخرى وهو إيش؟ أن يتأولوه على غير مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب كما ذكر شيخ الإسلام في أحد الحالات السابقة يقول ألفه شيخ الإمام أحمد، صنفه في الحبس وهو محبوس رحمة الله عليه. قال وفسر الإمام أحمد تلك الآيات فبين أنها ليست متشابهة عنده بل قد عرف معناها. هذا يبين لك أن المتشابه في القرآن متشابه ماذا؟ حقيقي ولا نسبي؟ نعم نسبي إضافي كما سبق مر بنا. ويقول موضع آخر لما ذكر عنوان الكتاب فيما شكت فيه من متشابه القرآن، قال هو ما تشابه عليها تشابه على هؤلاء، وإن كان الله تعالى قد أحكم ذلك وبينه لكن لقصورهم وتقصيرهم، هؤلاء الزنادقة والجهمية، لكن لقصورهم وتقصيرهم تشابه عليهم حتى شكوا به، تشابه عليهم حتى شكوا. هذا في بيان تلبيس الجهمية. وقال موضع ثالث المتشابه عند الإمام أحمد يعرفه العلماء، يعرف العلماء معناه، والمذموم هو تأويله على غير تأويله. أما تفسيره المطابق لمعناه، كون تفسر الآية تفسيرا يطابق معناه، فهذا إيش؟ مذموم ولا محمود؟ هذا محمود. قال وأما تفسيره المطابق لمعناه فهذا محمود ليس بمذموم. هذا في أيضا 17 91 300. وقال في الفرقان بين الحق والباطل وقد صنف الإمام أحمد كتابا في الرد على الزنادقة، وذكر العنوان وفسر تلك الآيات، وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله، وعامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء في تفسيرها، مثل الآيات التي سأل عنها نافع بن الأزرق ابن عباس. وفعلا أنت لما تنظر في كتاب الإمام أحمد يعني مثلا هو يردك مثل بعض الآيات التي تشتبه على هؤلاء ويظن أن في أن أن أن أن أن أن أن في ذلك تعارضا، مثل آية مثلا يعني لما تنظر الكتاب مثلا الله تعالى قال مثلا هذا يوم لا ينطقون، وفي آية أخرى قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذه الآية ما هي يعني متشابه حقيقي، تشتبه على بعض الناس فيعني يشكل عليه كيف أن يوم القيامة إيش لا ينطقون، ومرة في آيات إيش يثبت إيش أنهم إيش يتكلمون ويختصمون. فالشيخ يجيب عن هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة، فيقول يعني أول ما تبعث الخلائق إيش لا ينطقون، ثم بعدها يؤذن لهم إيش بالكلام عند عند عند الحساب. إذن خلصنا من هذا أن الإمام أحمد لا يذم التأويل المطلق، وإنما يذم تأويل القرآن على غيره على غير تأويله. هذا الذي ذكره الشيخ، يعني الشيخ أورد احتمال خاصا في 17 أطال شيخ الإسلام في الكلام عن المتشابه عند الإمام أحمد، وقال موطن يعني وقال كان احتمال، قال يحتمل أن كلام أحمد أنه لم يريد إلا المتشابه في نفسه للإضافة، يحتمل هذا، فيكون معنى العنوان الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويل، أنهم ماذا؟ أنهم خاضوا في ماذا؟ خاضوا إيش؟ في الحقيقة والكيفية. لكن غالب كلام الشيخ الإسلام وتقريره هو على إيش؟ أن المتشابه هو المتشابه إيش؟ إضافي، لكن هذا جاء هكذا في الاستطراد الرد على المخالفين. في ملحظ جميل نبه عليه الشيخ، لأن هذا تجده موجود عند أحيانا للأسف كتب التفسير وعلوم القرآن، يعني أنه تجد عبارة دائما دارجة يقول المتشابه إيش لا يعلمه إلا إيش إلا الله. فشيخ الإسلام بين لماذا اشتهر هذا القول، لماذا؟ فقال الشيخ أيضا، قال: والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة، ولأن ينسب هذا القول أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، هو ظهر ماذا؟ التأويلات الباطلة. فلما ظهرت التأويلات الباطلة، فالتأويلات الجهمية والباطنية، عندئذ أذهب من يقول إيش هذا الذي هو يشتبه لا يعلمه إلا الله. فهذا سببه كما يقول الشيخ بعبارة دقيقة، يقول هي إيش؟ أن هؤلاء الذين هم من أهل السنة عندهم، يعني هم من أهل السنة عندهم خبرة، لكن خبرة إيش؟ غير تامة، هي خبرة إيش؟ غير تامة. يعني وهذا تبين لك أنه أحيانا مثل ما يقال، يعني أحيانا بلغة العصر ردود الأفعال، هؤلاء تأولوا تأويلات فاسدة وتأويلات باطلة، فجعل إيش من يقول لك المتشابه لا يعلمه إلا الله. ولهذا تجد أن بعض المنتسبين لأهل السنة، بل قال الشيخ الكثير، سلكوا مسلك إيش التجهيل والتفويض كما سيأتي المناقشة بعد قليل. بعدها قال رحمه الله: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله. من لم يعرف هذا ما يتعلق بالتأويل وما يحتمله من الإجمال والاشتراك وما هو من وما يكون منه محمودا وما يكون منه مذموما، من لم يعرف هذا اضطربت أقواله. وذكر عندك طائفة إيش اللي هم إيش المموضة. فهذا التقرير الآن إلى نهاية القاعدة كله إيش في الرد على أهل التفويض. سبق المرة بنا أن الشيخ مرة سميهم أهل التفويض، لما؟ لأنهم يقولون أن معاني الصفات يفوضونها إلى الله، فيجعلون معاني الصفات تفوض إلى الله. وعرفنا أن معاني الصفات معلومة، وإنما الذي يفوض ماذا؟ الكيف. ويسمون أهل التجهيل لأنهم جعلوا معاني الصفات إيش مجهولة لا يعلمها أحد. ويسمون أهل التضليل لأنهم فعلا أصحاب ضلال، والضال هو الذي إيش ليس عنده علم، الذي يقرأ القرآن لكن إيش دون علم ودون فقه. ومر الشيخ يسميهم في الموضوع الرابع الأمية، بناء على أنهم فعلا شابهوا أهل الكتاب الذين ذكروا في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي مجرد تلاوة دون عقل أو فهم. في موضع خامس سماهم، أطلق عليهم هكذا جاءت كذا الظاهرية، هكذا قال الشيخ أنهم عندهم هذا المسلك، هذا أمر قال عنهم أنهم ظاهرية في السادس عشر، الفتاوى السادس عشر 14 و400. طبعا نذكر يعني ولو بإيجاز ضلال القوم كما مر بنا في أول قاعدة الخامسة، الذي يقول أن معاني الصفات مجهولة ولا تعلم، مر بنا أن هذا كلام فاسد، لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن في غير موطن، والتدبر هو العقل والفهم، وإذا كبر على حظ الكفار على ذلك وأمرهم فكيف بالمؤمنين. أمر آخر، يعني كون الشخص هذا أمر فطري ضروري، يعني أشق من أشد ما يكون إنسان أن يقرأ كتابا يعيش ولا يفهمه. فلو أن شخصا كما يقول الإسلام قرأ الكتاب بالسبوي ولا قرأ كتابا في الطب ولا في الشعر ولا فهمه، هذا أشد ما يكون. فكيف بهذا القرآن الذي هو تبيان وهدى وشفاء يقال أنه إيش لا يفهم ولا معنى له. أيضا ذكرنا كلاما أيضا للشيخ رحمة الله عليه، أن معرفة الله ومعرفة أسماء وصفاته هذا أمر وجدي ضروري. فهذا الأمر الضروري الوجدي الذي لا انفكاك عنه، كيف يقال بعد هذا أن معرفة الله أو أن جملة من صفات الله تعالى إيش لا تعلم ولا معنى لها؟ هذا يخالف إيش ما جبلت عليه النفوس وما فطرت عليه إيش من ماذا؟ من التعرف على الله تعالى وفهم معنى أسمائه وصفاته. أيضا جاءت من الردود التي ذكرناها ونذكر بها، لأن هذا النفس التفويضي ظهر في الساحة في السنوات الأخيرة، أن نرد عليه كما رد الشيخ بالأصول المضطردة المتسقة، نقول: أنتم الآن تعقلون أن لله ذاتا. يقول: نعم نعقل أن تعالى ذات. فنقول: إذا كنتم تعقلون أن تعالى ذات، فنحن أيضا نعقل صفاته، والقول في الذات كالقول في الصفات. أما أن يقال أن الله تعالى له ذات ثم تقول لا نعقل ولا نفهم السمع ولا البصر، فهذا كلام في غاية المكابرة. أما أنك تقول لا والله حنا نفهم السمع والبصر والحياة، يفهمون الصفات السبع، ثم إذا جاء المجيء والإتيان قلت والله حنا ما نفهمها، هذا تفريق بين إيش؟ بين المتماثلين، وهذا تحكم. أيضا كما بين الشيخ رحمه الله في جواب الاعتراضات، الجواب على الاعتراضات المصرية، أن هذا القول هو في الواقع هو أعظم أبواب الصد إيش عن سبيل الله، وأن هذا في إطفاء لنور الله سبحانه وتعالى. هذا كله مر بنا في هذه المواطن. نذكر نذكر مراجع عندك بالذات القاعدة المراكشية، وعندك أيضا جواب الاعتراضات المصرية، وعندك أيضا تذكرون أيضا الحموية فيها شيء من هذا القبيل، الفتاوى 17، الدرء الجزء الأول في مواطن متعددة ذكر الشيخ رحمه الله. أيضا مما يذكر في هذا المقام أن مذهب التفويض ومذهب التجهيل ومذهب التضليل هو، وإن كان بادي الرأي يقابل مذهب التحريف التأويل الفاسد، إلا أن الشبهة واحدة كما ذكر الشيخ الحموية، كلهم يتفقون على إيش؟ على نفي الصفات، لكن لما نفى الصفات كما قال الشيخ بقوا مترددين. عنده آيات وجاء ربك، عنده الرحمن العرش استوى وهو العلي العظيم، عنده إذن إيش؟ شرق بهذه الآيات. فماذا فعلوا؟ فمنهم من سلك مسلك التأويل فقالك إيش؟ جاء أمره استوى استولى، وهذا مسلك التحريف. أو بعضهم قال إيش؟ نحن ننفي الصفة لكن إيش نثبت إيش اللفظ، ولا يعني نعقل معنى أو هذه الصفة لا معنى. فهم كلهم يتفقون على ماذا؟ على أصل فاسد وهو إيش؟ نفي الصفات. أيضا نبه الشيخ رحمه الله، هذا مهم خاصة في زمن ظهور البدع، وخاصة في هذا الزمن الذي يعني رفع البدع رؤوسهم، ألا وهو أن من أسباب ظهور هذا المذهب كما ذكر الشيخ في جواب الاعتراضات المصرية، سبب ظهور التفويض ألا وهو أن ذلك نشأ بسبب إيش؟ ضعف المجالدة والمجادلة لأصحاب التأويلات إيش الفاسدة. فأصحاب التأويلات الفاسدة عندهم نوع من يعني نوع من التلاعب بالنصوص، عندهم التأويلات المتكلفة، عندهم إعمال وحشي لغة وشواذها. فهذه التأويلات المتعددة ويعني والأقوال المتنوعة تحتاج إلى رد، تحتاج إلى احتساب. فعندما يضعف أهل السنة عن هذه المجالدة وعن الذب عن السنة وبيان أن معاصرة معلومة ورد على التأويل الفاسد، تجد إيش يركنون إلى ماذا؟ يستروحون إيش إلى مذهب إيش؟ التجهيل والتفويض. طيب انتهينا من هذا التذكير بهذه الأمور. لعلنا نذكر يعني أمر مهم ذكره الشيخ رحمه الله في الدرء، قال: من المعلوم أنه تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه؟ وحقيقة قولهم أن الله تعالى لم يبين الحق مع أمره لنا أن نعتقده، بل دل ظاهره على الكفر. لأنهم يقول ظاهره إيش؟ ظاهر نص الكفر، فلا بد من نفيه، فلا بد من نفيه. ثم انتقلوا مسألة التجهيل. والرسل على مذهبهم أو على لازم مذهبهم، والرسل لا يعلمون معاني ما أنزل الله، ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال هذا كله قدح في القرآن والأنبياء، هذا كله في الدرء الأول 204. طيب ننتقل الآن إلى ما أورده الشيخ. قال: مثل طائف، عرف أن الطائف لهم أهل التفويض أهل التجهيل، يقولون إن التأويل باطل. نعم، هم الآن يقول التأويل باطل. هذه مصيبة القوم، أن هذا سبب إيش؟ الشبه عندهم، أنهم لم يفهموا من التأويل ولم يعرفوا التأويل إلا التأويل إيش؟ عند المتأخرين، اللي هو صرف الكلام الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح، ما فهموا إلا هذا المعنى. فإيش قالوا بعدها؟ إيش؟ التأويل باطل، أبطل التأويل كله. ثم قالوا، لاحظ التناقض الذي يعني جمعوه، ثم قالوا: يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. يحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. أي تأويل؟ اللي هو التأويل بمعناه صرف الكلام عن احتمال راجح الاحتمال المرجوح، أو صرف الكلام عن ظاهره. قال الشيخ: هذا تناقض منه، تناقض بين، ما وجه التناقض؟ قال عندك الشيخ: لأن الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل المطلق. هم الآن ينفون التأويل المطلق، والآية أثبتت التأويل ولا ما أثبتت؟ الآية الكريمة أثبتت تأويلا لا يعلمه إلا الله. فلاحظ التناقض. فعلا مذهب التفويض كما سيأتي بعد قليل يعني هو يعني حافل بإيش؟ بأنواع من إيش؟ التناقضات والاضطرابات. قال الشيخ بعدها: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. نعم، كما عرفنا هذه قراءة الجمهور، ليس كذلك؟ الجمهور قرأ بالوقف، ليس كذلك؟ فقرأوا بالوقف على أن التأويل هنا ماذا؟ معنى التفسير ولا معنى الحقيقة؟ نعم، على الحقيقة. نعم، قالوا أما التأويل المذموم والباطل فهو تأويلها التحريف والبدع، اللي هو مثل الجهمية والأهل الكلام عموما، الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبته بالعقل. واضح أن الشيخ يرد على إيش؟ على الأشاعرة بالذات. وإن كان هذا الكلام أيضا إيش يعني أيضا يمكن ينطبق على أيضا إيش على المعتزلة، لكن نأخذ إيش الأشاعرة على إيش أنهم سلكوا مسلك التأويل. يقول الشيخ رحمه الله يدعون صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير مدلول غير مدلول غير دليل. نعم، فهم يقولون مثلا الأشاعرة، مثلا نأخذ مثال حتى يتضح الكلام، فهو الآن تجد مثلا ما يأتي استوى، ولا وجاء ربك الرحمن عرشته فيقول لك استوى استولى، وجاء ربك وجاء أمر ربك، لماذا؟ خوفا محذور إيش؟ خوفا محذور إيش؟ التمثيل أو التشبيه. فالشيخ يقول ويدعون أن في ظاهره، أن في ظاهره ماذا الآن؟ ظاهره يعتبره ظاهره ماذا؟ ظاهره التمثيل. ويدعون أن في ظاهره، قال الشيخ من المحذور اللي هو محذور إيش؟ عفوا، يدعون أن في ظاهره، في ظاهر النص من المحذور محذور إيش؟ التمثيل والتشبيه، ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. فأنتم الآن أثبتتم إيش؟ الصفات السبع، أليس كذلك؟ والصفات السبع يرد فيها التمثيل ولا ما يرد؟ يرد إذا كنا أي نعم. وسبق أن بين الشيخ هذا في الأصل الأول لما قال رحمه الله أما أثبت الغضب، قال إيش؟ لأن الغضب إيش؟ هو غليان القلب لطلب الانتقام، غليان دم القلب لطلب الانتقام، فقال هذا تمثيل. إذن الغضب إيش؟ إرادة إيش؟ الإنعام، عفوا إرادة العقاب. فجاء الرد عليهم الإرادة هي إيش؟ الميل لجلب منفعة في مضرة. فمحذور التشبيه يلزمكم فيما إيش؟ فيما إيش؟ فيما أثبتتموه. نفس الكلام هذا يمكن تطبق أيضا على إيش؟ على إيش؟ على أيضا نشر معتزلة. طبعا الشيخ في مواطن أخرى ما دام ذكرنا التفويض، الشيخ يرى أنه في مواطن أن التفويض لا يرد فقط في الأسماء والصفات، تجد هذا التفويض يعني يسلكها البدع إيش في كل نصوص إيش تشكل عليه. فمثلا الذي ينفي القدر ويقول الإنسان يخلق فعل نفسه، لما تأتي الآيات التي تثبت أن الله تعالى خالق فعل العباد صريحة وظاهرة وقطعية، عندئذ نقول إيش يسلك مثلك إيش التفويض، يقول هذا إيش متشابه لا يعلمه إلا الله وهكذا. فصار هذا التفويض وهذا التجيل مطية، وإن كان غلب من خلال مؤلفات الشيخ أنه يعيش في باب الأسماء والصفات، لكن هو يبدو أنه كما ذكر الشيخ في مواطن أنه أحيانا يسلك هؤلاء إيش في إيش في كل نص إيش يعني يعكر على مذهبهم الفاسد. طيب نرجع إلى كلام الشيخ، قال ويصرفون المعاني هي نظير المعاني التي نفوها عنها، فيكون ما نفوه من جنس مذهب، لأن الباب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإن كان الثابت حقا ممكنا اللي هو الصفات السبع مثلا، كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا إذا كان المنفي له سائر الصفات فكذلك أيضا إيش الصفات السبع أيضا إيش عليهم إيش أن ينبوها. طيب تفضل. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قوله، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلا أن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أو لا، فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتها في هذا الباب. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا اللي هم أهل التفويض ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء، هذا كله يعتبر من كلام إيش؟ أهل التجهيل، يعني قد يقولون إيش؟ أن القرآن لا يفهم أحد أو لا معنى له أو لا يفهم. طبعا هذه عبارات ثلاث، لكن أسوأها هي عبارة إيش؟ أنه إيش؟ لا معنى له. يعني والشيخ كما هي عادته رحمة الله عليه يعني هو يتجوز في الكلام، وقال الشيخ رحمه الله قال في يعني في مواطن يعني فصل وقال يعني فرق يعني بين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند ايش المخاطب، ايهما اشنع، نفي المعنى عند المتكلم ولا نفي الفهم عند المخاطب؟ هنا هذا أسوأ. نعم، ولهذا الشيخ قال في موطن اخر: لم يقل احد ان الله تعالى يتكلم بكلام لا معنى، أن الله تعالى يقول لم يقل أحد أن الله تعالى يتكلم بكلام لا يعني به شيئا. واضح الآن؟ لأنه الشيخ يعني معلش ما دام الخلف الجزئية كانت ما هي أصل عندنا، الشيخ ذكر اعتراض الرازي وغيره، فبعضهم يعني لما أورد هذا الاعتراض لما تقول الله تعالى يتكلم بكلام مثلا لا يفهم منه شيء، إن هذا عبث، والله تعالى إيش؟ منزه عن إيش؟ ونزل عن العبث سبحانه وتعالى. فجاء رد الجبرية والراجع على المذهب أن الله تعالى إيش؟ ماذا؟ لا يسأل عما يفعل المسألون، صحيح هذا كلام، لكن يقول إيش؟ أن الله تعالى يفعل بملكه ما يشاء، وهذا يتفق مع مذهبين في قضية إيش؟ الجبر ما في إيش؟ الحكمة. على كل نأخذ كلام الشيخ قبل ما ندخل في, في, في, في هذه الجزئيات. قال الشيخ: وهذا مع أنه باطل، باطل سبق المرة منه، وجه البطلان بين من جهة أنه لما يقول أن القرآن لا يعني لا يفهمه أحد هذا طعن في القرآن، وأنه ليس بيان ولا هدى ولا شفاء، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما بين ولا بلغ عليه الصلاة والسلام، طعن في السابق الأولين، هذا يعني قال فهو متناقض. ما وجه التناقض؟ الكلام يعني قد يكون في شيء من الإشكال، لكن نحن نحاول أن نفهمه معا. قال: لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. يقول الشيخ: هم الآن يقولون أن هذا النص لا يفهم منه شيء، ثم بعدها يقولون إيش؟ له تأويل إيش يخالف الظاهر. يقول هذا النص له تأويل يخالف الظاهر. ما وجه التناقض؟ وجه التناقض بين، لأنه لما يقول له تأويل يخالف الظاهر أو حتى لو قال له تأويل يوافق الظاهر يكون إيش؟ قد فهم شيئا أم لم يفهم؟ قد فهم شيئا، فهذا يناقض قوله إيش؟ أنه إيش لا يفهم منه شيء. فلا التناقض. كيف أنتم مرة تقول لا يفهم منه شيء ثم أنتم تقولون إن لهذه الآية أو لهذا النص تأويل يخالف الظاهر، أو قلتم له تأويل يوافق الظاهر، أيا كان، سواء قلتم له تأويل يخالف الظاهر يوافق الظاهر فقد فهمتم شيئا، وهذا يناقض قولكم إيش؟ أنه إيش؟ لا يفهم منه شيء. طيب نرجع لكلام الشيخ. قالوا: لأن إذا لم نفهم منه شيء لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح. هذا من رد الشيخ. وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم. يقول لا ظاهر له على قول من؟ على قول إيش؟ ليش؟ لأنه لا يفهم منه شيء، ما دام أنه لا يفهم منه شيء فإذا إيش؟ لا ظاهر له. لما يثبت ظاهر معناه أنه إيش؟ فهم شيئا. فلاحظ التناقض. فالشيخ يقول لا ظاهر له على قولهم على قول إيش؟ على قول أهل التفويض. نرجع. نعم، قال: فلا تكون دلالته على ذلك المعنى، المعنى اللي هو المعنى الصحيح الذي يحتمله النص، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى الصحيح دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، لا يكون تأويلا عند من عندهم، لا يكون تأويلا عندهم، لأن التأويل عندهم ماذا؟ التأويل عندهم صرف الكلام عن الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح، أو هو إيش؟ صرف اللفظ عن إيش؟ عن إيش؟ صرف اللفظ عن ظاهره، أو هو التأويل عندهم هو إيش؟ اللفظ الذي يكون على خلاف الظاهر. قال الشيخ فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. ثم قال ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها. طبعا لاحظوا أن يعني يقول لا يجوز أن تنفوا ما دل عليه النص من معاني، لماذا؟ والنص عندهم الآن، عندهم الآن النص متأول وليس متأول، نعم متأول، لأنه إيش يصرف عن إيش؟ يصرف عن ظاهري، يصرف عن إيش؟ دلالة، يصرف عن الراجح. فالشيخ يقول ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفه على هذا التقدير. على أي تقدير؟ على أن اللفظ إيش لا يفهم منه شيء، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها. طيب ما دمنا لا نعرفها يعني فكيف إيش؟ فكيف ننفي أو إيش نثبت؟ فأنت إذا فهم إذا نفوا أو أثبتوا كما قلنا كما مر بنا، إذا نفوا أو أثبتوا معناه أنهم إيش؟ قد فهموا شيئا، وهذا يتناقض مع قولهم لا يفهمون شيء. قال الشيخ بعدها ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا. هذا المقطع الأخير هو يعني تقرير واحد وخلاصته، هم الآن لما يأتي مثل قوله تعالى وجاء ربك يقول هذا النص إيش متأول، الشيخ يقول إذا كان هذا الفعل وجاء لم يدل على معناه المتبادر منه، إذا ما كان يدل على هذا المعنى ولا نفهم هذا المعنى المتبادر منه فلا إلا نفهم المعنى الذي لا يدل عليه من باب إيش؟ من باب أولى وأحرى. مثل ما احنا نقول مثلا لو واحد الآن ما يعرف أن الأسد هو الحيوان المفترس، يعني بالله عليك بيعرف أن الأسد هو مثلا الرجل الشجاع؟ من باب أولى إيش؟ أن لا يعرف ذلك. فإذا كان اللفظ له دلالة معينة ولم لا تفهم هذه الدلالة فلا إلا تفهم دلالته على ما لم يدل عليه من باب أولى وأحرى. يعني أنت لما تقول مثلا وجاء ربك ما عرفت معنى جاء وجعلته وجاء من ربك، نعم، فإذا كنت ما تعرف المجيء فمن باب أولى أن لا تعرف إيش إيش ماذا مجيء الله. إذا كنت ما تعرف الحقيقة على هذا التقسيم فمن باب أولى أن لا تعرف إيش المجاز. واضح الآن؟ هذا خلاص الكلام في هذه المسألة. يعني نعيد الرد. أول جواب ذكر شيخ قال هذا باطل وجه بطلانه جاء في غير موطن. الثاني قال شيخ أنه متناقض. ما وجه التناقض؟ أولا إيش أنهم لم يقول لا يفهم منه شيء، هذا يناقض قولهم بإيش بأن له تأويل إيش يخالف الظاهر. حتى لو قال يوافق، لأن بعض طلبة العلم لما قال الشيخ لأن إذا لم يفهم من شيء لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، فبعضهم يقول العبارة فيها شيء من الاختزال، وأن المقصود لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يجوز أن نقول له تأويل إيش يوافق الظاهر. على كل سواء قالوا أن له تأويل يوافق ولا يخالف، فسواء قالوا بالموافقة أو بالمخالفة فقد فهموا شيئا، وإذا فهموا شيئا فهو يناقض قولهم إيش لا يفهم منه شيء. هذا الأمر. الأمر الثاني أنه لا ظاهرة للنص أو للآيات لا ظاهرة لها على قولهم. لماذا؟ لأنهم يقولون لا يفهم منه شيء، والشيء الذي لا يفهم منه شيء لا إيش لا ظاهرة له. الأمر الثالث أن ما يوافق الظاهر، أن ما يوافق الظاهر هل يعد تأويل عندهم أم لا؟ التأويل عندهم ما هو؟ صرف الكلام. فما وافق الظاهر هل يعد تأويل عندهم؟ الجواب نعم، لا ليس تأويل عندهم. ما وافق الظاهر ليس تأويل عندهم، لأن التأويل عندهم هو إيش؟ هو صرف الكلام، هو يعني صرف النص عن إيش؟ عن ظاهره والمعنى المتبادر منه. الرابع في الرد عليهم الكلام الأخير أنه إذا لم تفهم دلالة اللفظ المراد فمن باب أولى ألا يفهم ما لم يدل عليه. إذا ما عرف دلالة اللفظ فيما دل عليه فلا إلا نفهم ما لم يدل عليه أو ما لم يشعر به من باب أولى وأحرى. هذه تقريبا يعني يمكن نعتبرها أربع نقاط في كلام الشيخ رحمة الله عليه. يبقى كلام الأخير لما قال فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف على احتمال الراجح احتمال المرجوح. طيب لما؟ لأن هذا التأويل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الوجه الرابع في تقديرات الشيخ رحمه الله بيان تناقض أهل التفويض لما قال فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف على احتمال الراجح من المرجوع فضلا يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. فهو الشيخ يقول إن هذا قولكم بالتأويل أنه يصرف الكلام عن المتبادر منه هذا يعني هذا التأويل باطل هذا تأويل باطل لا وجود له لا يعتد به فضل أن يقال أن هذا التأويل إيش لا يعلمه إلا الله. فالمقصود من هذا أن هذا التأويل الذي ذكروه هو تأويل باطل فالله تعالى لا يعلمه لأن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه. هذا المسلك بين الشيخ رحمه الله في بيان تلجنة فقال بل هذه التأويلات لأن يصرف الكلام عن المعنى المتبادر منه بل هذه التأويلات عندهم باطلة يعلم الله بطلانها لا يقال إنها حق لا يعلمه إلا الله، لا يقال أن حق لا يعلمه إلا الله، بل نقول فيها ما قال الله في الآلهة وشفاعتها، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال وهذه التأويلات من جنس تأويلات القرامطة، لا يقال فيها لا يعلمها إلا الله، بل هي تأويلات باطلة يعلم الله أنها باطلة. فلما يأتي يقول لك لا لها تأويل لا يعلمه إلا الله، وطبعا يقول لها تأويل علم الله أنها حق، فنقول الله تعالى لا يعلمها حق، بل يعلمها ماذا؟ يعلمها باطلة، لأن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي، يعلم الله تعالى الأشياء على ما هي عليه، فما كان باطلا فإن الله تعالى يعلمه ماذا؟ باطلا. لكن هل يعلمه حقا؟ لا، لا يعلمه حقا، يعني فالله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه. هذا خلاصة كلام الشيخ في بيان تلبيس الجهمية. وقال أيضا رحمه الله من باب توضيح المسألة هذه، وسبب هذا الاضطراب، سبب اضطراب أهل التفويض، أن لفظ التأويل في عرف هؤلاء سبق من ربنا اللي وصرف اللفظ عن احتمال الراجح احتمال المرجوح، وهذا باطل لا حقيقة له، بل هو تحريف وإلحاد، فلا يقال في مثل هذا التأويل لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، بل يقال فيه قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الدر الخامس 81 و300، والكلام الذي قبله قرأناه في بيان تلبيس الجهمية 48 و500. إذن هذا التأويل هو باطل لا وجود له، فلما يقول أن النص يصرف عن ظاهر وأن له تأويل لا يعلمه إلا الله، فنقول الله تعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، فما دام انه باطل فإن الله تعالى يعلمه باطلا فلا يعتد به، لا يعلمه سبحانه وتعالى إيش أنه حق، لأن الله تعالى بكل شيء عليم. هذه تقريبا يعني خلاصة في هذه المسألة. يبقى عندنا في آخر كلام المؤلف عليه رحمه الله لما قال لكن إذا قال هؤلاء، عفوا قال بعدها اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما خالف الظاهر المختص المخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بأس. نعم، لو أحد قال مثلا أن النص له تأويل يخالف الظاهر وأراد بالظاهر يعني ما هو يعني يتعلق بالتمثيل، فيكون قد أصاب في المعنى، وإلا قد مر بنا في القاعدة الثالثة أنه إيش أخطأ في هذا الإطلاق، لأنه لم يقول أحد من السلف أن الظاهر يراد به إيش ما يتعلق بصفات أو خصائص المخلوقين. لكن إذا قال هؤلاء لما التفويض أنه ليس لها تأويل خالف الظاهر ونتجه على المعاني الظاهر، كانوا متناقضين. التناقض مثل الكلام إيش، أنه قد فهم شيئا وهذا يتعارض مع قوله إيش لا يفهم منه شيء. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير ذلك كان تلبيسا. لما يريدون بالظاهر ما يتعلق بالمخلوقين، ويريدون بالظاهر ما يتعلق بالله، ما يريدون بالظاهر المعنى المتبادر منها الذي دل عليه الدليل، عندما يستعملون الظاهر في معنيين يعني متضادين في سياق واحد من غير بيان، هذا يعتبر ايش؟ يعتبر تلبيس. لما ياتي ويحصل من هذا التلبيس والتدليس فيقول لك والله ظاهر نصوص الصفات مراد، ثم يقول غير مراد، ويريد بالظاهر معنى ويريد به معنى الاخر من غير ان يبين ويفصل، فهذا تلبيس. المقصود هنا لما يقول ظاهر النص ظاهره مثلا غير مراد أو ظاهره متأول، فإذا أراد بالظاهر هنا ما يتعلق بالمخلوقين يقول أصابه المعنى صح ولا لا. أما أن يريد بالظاهر المعنى الصحيح الذي دل عليه الدليل ثم يقول غير مراد فهذا فاسد. فإذا استعمل الظاهر بهذا المعنى وذاك في سياق واحد أو في مقام واحد دون بيان فهذا يعد تلبيسا. قال أما إذا أراد بالظاهر مجرد اللفظ فأيضا يتكرر التناقض، لأن إذا أراد بالظاهر مجرد اللفظ فإيش فإذا إيش معنى أنه لم يفهم شيئا. ليس كذلك؟ إذا كان فقط مرد أراد مثلا استوى ألف سين تاء واو ألف فقط دون فهم، فهذا يتناقض مع قوله إيش أنه إيش ماذا أن يصرف عن إيش عن ظاهره أو له تأويل لا يعلمه الله، لأن إذا قال له تأويل علمه لا يعلمه إلا الله قد فهم شيئا. واضح الآن؟ قال الشيخ عندكم وإن أراد بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ على الحرف فقط الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. لماذا؟ قال لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى. وكون فهم منه معنى هذا يتعارض مع إيش؟ مع إثبات الظاهر له مجرد إيش؟ اللفظ. لأنه إذا أثبت الظاهر عنه مجرد لفظ يكون فهم ولا ما فهم؟ لم يفهم شيئا. فلما يقول له تأويل خالف ولا يوافق فقد إيش؟ فهم شيئا. هذا وجه التعارض. قال الشيخ بهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفات الصفات ومثبتها. مقصود الشيخ هنا بتناقض المثبتين هنا اللي هم الصفاتية مثل الأشاعرة مثل إيش الماتريدية. ما هو المقصود بمال السنة؟ المقصود إذن بالمثبتين هنا إيش الصفاتية، هم اللي يتناقضون. أما اللي يثبت جميع الصفات كأهل السنة فإنهم إيش لا يتناقضون ولله الحمد والمنة. يقول الشيخ من باب يعني بعض هذا إحنا ذكرنا نذكر بعض النصوص في هذا. يقول الشيخ رحمه الله وهؤلاء المساكين يقصد المفوضة لما رأوا أن المشهور عن جمهور السلف الوقف التام عند قوله تعالى وما علم تأويله إلا الله وافقوا السلف، وافقوا في ماذا؟ في إيش الوقف، وأصابوا بهذا. لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هنا إيش هو ماذا اللي هو التأويل الصلاحي. قال فلزم أنه نعم أرادوا بمرة يقول التأويل الصلاحي وصف الكلام، ومرة أرادوا بالتأويل إيش اللي هو التفسير. ونحن نعرف أن السلف لما وقفوا أرادوا بالتأويل ماذا الحقيقة هنا. فهم وقفوا على على على لفظ الجلالة كما عليه الجمهور، لكن وقع الغلط عندهم إيش لما ظنوا أن التأويل إما أن يراد بالتفسير فقالوا تفسير هذه المعاني لا يعلمها إلا الله، أو أن التأويل هنا إيش هو إيش معناها عند المتأخرين صرف الكلام على احتمال الراجح. قال الشيخ فلزم ألا يعلم أحد معنى هذه النصوص. ثم كثير منهم يدعون عفوا ثم كثير منهم يذمون تأويلات أهل البدع، طبعا قد أحسنوا في ذلك، لكن يقولون تجرى على ظاهرها وما يعلم تأويلها إلا الله. قال الشيخ فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها من المعاني كان هذا مناقضا لقولهم إن لها تأويلا يخالف ظاهرها. لأنه لما يقول تجرى على ظاهرها هذا يناقض لما يقول إيش لها تأويل يخالف إيش الظاهر. التناقض بين كيف أنت الآن تنفي الظاهر ثم إيش تثبته في مقام واحد. فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها من المعاني كان هذا مناقض لقوله من لها تأويل يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله، وإن عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ كان معنى كلامهم أنه يتكلم بهذه الألفاظ ولها باطل يخالف ما ظهر منها وهو التأويل وذلك لا يعلمه إلا الله. قال الشيخ عامتهم يريدون بالتأويل المعنى الثالث. طبعا الشيخ هنا في التدمرية يعني دائما يقول أنهم يريدون بالتأويل إيش المعنى الصلاحي صرف الكلام، لكن في موضع أخر يقول أن بعضهم يريد بالتأويل إيش التفسير، والعبرة بإيش بعموم إيش القوم. هذا بعض كلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص للفتاوى 17 صفحة 58 و300 فما بعدها. من ضمن المواطن التي تكلم عنها الشيخ في هذا يمكن تفيدنا في شرح حديث النزول الخامس 350 وأيضا كذلك 16 الفتاوى 16 صفحة 42-400 و13 صفحة 86-200 13 صفحة 86-200 وأيضا في 16 موطن مفيد أيضا صفحة 19-400 أما ما ذكر من تأويلات أنها تأويلات تشبه تأويلات باطنية هذا في بيان تلبيس الجهمية 8-49-500. طيب أتفضل نبدأ بالقاعدة. القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له، إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إذا أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع على عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطية. طيب عفوا، الآن القاعدة السادسة كما بين الشيخ رحمه الله، يعني من خلال صدر القاعدة نعرف إيش موضوع هذه القاعدة. فالشيخ الآن في هذه القاعدة اللي هي القاعدة السادسة، يعني هو يعني سيحرر لك الضابط فيما إيش يعني يعرف أو فيما يثبت الله تعالى من الأسماء والصفات. فالقاعدة فيها أولا أن الشيخ رحمه الله ذكر ضابطا فاسدا في النفي أو مسلكا فاسدا في النفي ثم رد عليه، ثم ذكر مسلكا فاسدا في الإثبات ورد عليه، وما بين ذلك الشيخ هو يرد المسلك الفاسد مثل في النفي، ثم يذكر بعض شبهات القوم خاصة النفاة عندهم شبهات هذا التعظيم ويجيب عنها ويرد عليها، وأيضا في نفس الوقت أيضا يعني لاحظ يذكر مسلك النفي الفاسد المسلك الفاسد في النفي في الأسماء والصفات ثم يرد عليه، ثم يذكر إيش المسالك الصحيحة في النفي كذلك، أيضا يذكر المسلك الفاسد في الإثبات كما سمعنا في أول القاعدة، ثم يبين وجه فساده، ثم يذكر إيش بعض الطرق الصحيحة في الإثبات. هذا هو تقريبا خلاصة هذه القاعدة الجليلة. يقول رحمه الله أن لقائل يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز من نفي الإثبات. طبعا الأمر البدهي الذي مر بنا مرارا وقر الشيخ في مواطن متعددة هو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به رسول عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فنحن نثبت ما أثبت الله تعالى نفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، هذا هو ما دل عليه الشرع، وهذا الذي دل عليه العقل أن الله تعالى يوصف بالكمال، وأن كل كمال وصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تعالى أحق وأولى به، وكل نقص تنزه عن المخلوق فالله تعالى أحق وأولى بالتنزه عنه سبحانه وتعالى. هذا أمر يعني معلوم من مذهب أهل السنة بالضرورة. قال لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات. فلاحظ الشيخ سبحانه الذي يعني أعطاه الإيجاز البليغ، ففي خلال سطر واحد أو سطرين ذكر لك المسلك الفاسد في النفي والمسلك الفاسد في الإثبات. قال إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. في هذا السطر ذكر لك المسلك الفاسد في النفي والمسلك الفاسد في الإثبات. المسلك الفاسد في النفي هو إيش؟ ألا هو إيش؟ نفي التشبيه، يجعل الضابط في باب الأسماء والصفات إيش؟ نفي التشبيه. هنا المسلك الفاسد في الإثبات العكس، مطلق الإثبات، يقول أنا أثبت إثبات مطلق وأقول من غير تشبيه. يعني ذكر الشيخ هذا المسلك وذاك. المسلك الأول حتى نوجز ثم نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، لما يأتي يقول إيش؟ الضابط عندي في باب الأسماء والصفات أني أنفي التشبيه، فجاء النقاش في قضية ما تريد بالتشبيه، هل تريد بالتشبيه التشبيه المطلق وهو أن يجوز على أحد ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه؟ إذا أردت التشبيه المطلق فهذا التشبيه المطلق لم يقل به أحد، لم يقل أحد بأن لله تعالى ندا يشابهه من كل وجه، فما في فائدة من هذا النفي، لأن هذا أمر ما قال به أحد وتحصيل حاصل. وهذا التشبيه المطلق أيضا ممتنع عقلا، لما يجي واحد يقول لك الخالق مثل مخلوق من كل وجه هذا ممتنع عقلا مستحيل عقلا. لما؟ لأن لما يقول الخالق مثل مخلوق فيأتي واحد يقول طيب الخالق حي لا يموت والمخلوق إيش حي يموت، معناه أنك جعلت الخالق حي لا يموت وحي يموت والمخلوق كذلك، هذا تناقض جمع بين النقيضين والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالمقصود أن أن أن أن أنه إذا أراد تشبيه مطلق فهذا لغو لم يقل به أحد، أما إذا أراد مطلق التشبيه لو القدر مشترك فما من شيء إلا بينهما إيش قدر مشترك.